أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم ذكر من صفاتهم ما ذكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السياج الذي تحفظ به الأمة من الزيغ والضلال في العقائد والأعمال. قال رحمه الله: يأمرون بالمعروف، والمعروف هو كل ما أمر الله به ورسوله، والمنكر إما أمر، نعم، هو كل ما أمر الله به ورسوله إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، وينهون عن المنكر وهو كل ما نهى عنه الله ورسوله. قال: على ما توجبه الشريعة. وهذا قيد مهم يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل يعتمده كثير من الفرق المخالفين لأهل السنة والجماعة، لكن أهل السنة والجماعة اعتمدوا هذا الأصل وقيدوه بقيد مهم، وهو قوله رحمه الله: على ما توجبه الشريعة، يعني على الطريقة الشرعية، لا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الناشئ عن العواطف أو الأهوى أو الآراء المنحرفة عن الكتاب والسنة، بل هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وأهم ما يجب ملاحظته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعلم، وأن يكون برفق، وأن يكون معه صبر. هذه الأوصاف الثلاثة أوصاف ضرورية لكل أمر بالمعروف ولكل نهي عن المنكر. لا بد من العلم حتى تميز بين المعروف والمنكر، ولا بد من الرفق حتى يتحقق المقصود، ولا بد من الصبر حتى تتحمل النتيجة، لأنه ما من إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا ولا بد أن يناله شيء من الأذى، إما الأذى الحسي أو الأذى القولي والمعنوي. المهم أنه لا بد للمؤمن من صبر، ولا بد له في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من علم، ولا بد له من رفق. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وأتى بهذه المسألة بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليعلم كل أحد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس سبيلا ولا وسيلة للخروج على الولاة، ولاة الأمر الذين ولاهم الله أمر المسلمين. فمن جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة يخرج بها على ولاة الأمر فإنه قد خالف منهج أهل السنة والجماعة، بل يجب أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ملاحظة حقوق ولاة الأمر، وأنه لا يتخذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة وسبب لإسقاط الحقوق الواجبة لمن ولاه الله أمر المسلمين. يرون إقامة الحج، أي يعتقدون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد. كم أمر؟ أربعة أمور: الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء، يعني مع أمراء المسلمين، أبرارا كانوا أو فجارا، يعني على أي حال كانوا من الاستقامة وعدمها. وذلك أن هذه الأمور لا تستقيم ولا تصلح إلا بالاجتماع على من ولاه الله أمر المسلمين. فالحج لا بد له من إمام يقود الناس ويرتب أمورهم، وكذلك الجهاد لا بد له من إمام يتبع ويؤتمر بأمره حتى ينتظم الأمر. والجمع والأعياد هذا هو الأمر في السابق، حيث كان الأمراء يتولون إمامة الجمع والأعياد، فكان السلف الصالح يصلون خلف الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وقد جاء حديث بالأمر بإقامة الجهاد مع كل إمام، مع كل أمير، برا كان أو فاجرا، في مسند الإمام أحمد. والأحاديث التي فيها وجوب صيانة الأئمة وولاة الأمر وحفظ حقوقهم كثيرة جدا، حتى إن هذا الأمر أصبح من سمات أهل السنة والجماعة خلافا لغيرهم، خلافا للرافضة الذين يرون الخروج على الأئمة بسبب الظلم، وكذلك يوافقهم في هذا المعتزلة والخوارج. فهؤلاء طوائف يرون أن الإمام إذا ظلم أو جار كان ذلك سببا للخروج عليه وتفسيقه والوقيعة فيه، خلافا لأهل السنة والجماعة فإنهم يعملون بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لما أخبر عن تغير الأمور أخبر أصحابه في عهده صلى الله عليه وسلم، يقول إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فبماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناصح الأمين، قال أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. فالواجب على المؤمن أن يؤدي الحق الذي عليه من الطاعة والسمع لمن ولاه الله أمر المسلمين، وأما ما له من حقوق فلا يجوز له أن يتظلم بالوقيعة أو أن يخرج بقول أو فعل، بل الواجب عليه أن يصبر وأن يسأل الله حقه. ثم قال رحمه الله ويحافظون على الجماعات، الجماعات المقصود بها الصلوات المفروضات، وهذا من أبرز ما اتسم به أهل السنة والجماعة، خلافا لمن؟ خلافا للرافضة الذين لا يرون إقامة الجماعات إلا وراء الإمام المعصوم وكذلك الجمعة. قال ويدينون بالنصيحة للأمة، النصيحة المراد بها هنا بذل كل خير يعلمونه للأمة وكف كل شر يعلمونه عن الأمة، فالنصيحة هي أن يضمر المؤمن الخير وأن يعمل به وأن يسعى إلى تحقيقه وأن يسعى إلى كل ما يعيق، إلى إزالة كل ما يعيق الخير. قال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا في أمر الدنيا وكذلك الأمر في أمر الدين، بل هو في أمر الدين أعظم وآكد وأحق لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، والبر اسم جامع لكل خير. قال وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وهذا أيضا يدل على ائتلاف المؤمنين واجتماعهم وتوادهم وتناصحهم، وهذان الدليلان يدلان على جميع الأصول المتقدمة من الأمر بالمعروف ومن حفظ حقوق ولاة الأمر ومن إقامة الصلوات ومن النصيحة للأمة. قال ويأمرون بالصبر عند البلاء، سواء كان البلاء عاما أو خاصا، والشكر عند الرخاء، سواء كان الرخاء عاما أو خاصا، والرضا بمر القضاء أي بما يكرهونه من الأقدار والأقضية التي لا تلائم النفوس، يأمرونهم بالرضا بها، والرضا مرتبة عالية، والواجب هو الصبر، لكن هم يأمرون بالرضا فإن لم يحصل فلا أقل من الصبر. ويدعون إلى مكارم الأخلاق، والمكارم جمع مكرمة وهي كل خصلة جميلة، يأمرون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فهم يعاملون الخلق بالفضائل والمحاسن، فلا سب عندهم ولا شتم ولا لعن ولا همز ولا لمس، خلافا لجميع الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة، فإنهم يسبون ويشتمون ويلعنون ويكفرون ويفسقون ويهمزون ويلمزون، وهذا من منة الله على أهل السنة والجماعة أنهم أكمل الفرق خلقا كما أنهم أكمل الناس عقيدة وعملا. قال ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين، والبر يشمل كل إحسان توصله إلى والديك، وصلة الأرحام وهي دائرة على بذل الإحسان وكف الأذى عنهم والصبر على ما يكون من أذاهم، هذه ثلاثة أمور يحصل بها صلة الرحم ويحصل بها أيضا حسن الجوار. قال والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، أي الإحسان إلى كل من يحتاج ويستحق الإحسان، اليتامى ليتبهم والمساكين لفقرهم وابن السبيل لحاجته وانقطاعه، والمملوك لرقه وهوانه، وينهون عن الفخر والخيلاء. الفخر هو العلو بسبب صحيح، العلو بسبب صحيح، والخيلاء كذلك، لكنها أعم من كونها قد يكون السبب صحيحا وقد يكون السبب غير صحيح، يحتمل الأمرين. أما البغي فهو العلو بغير سبب صحيح. أهل السنة والجماعة ينهون عن العلو بسبب صحيح وبغير سبب صحيح، ولذلك قال المؤلف رحمه الله في بيان معنى النهي عن الفخر والبغي، قال: والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. الاستطالة على الخلق بحق هذا الفخر، كأن يكون إنسان نسيب أو حسيب أو عنده مال أو عنده شيء يرتفع به على الناس يفخر به عليه، فهل هذا يجوز؟ هذه استطالة، أليست كذلك؟ بحق أو ليست بحق؟ بحق، يعني بأمر صحيح وبسبب صحيح، لكن هذا السبب لا يجوز الاستطالة به على الناس. وقوله أو بغير حق هذا البغي، فلا يجوز الاستطالة على الناس بحق أو على الخلق بحق أو بغير حق. قالوا: يأمرون بمعالي الأخلاق، أي أكارمها وأحاسن الأخلاق، وينهون عن سفسافها، أي حقيرها ورديئها ورذيلها. وهذا فيه أنهم متصفون بكل خصلة جميلة، متخلون عن كل خصلة رذيلة. ويا إخواني، كثير من أهل السنة والجماعة يحرص على تصحيح عقده وأن يكون موافقا للسلف فيما يتعلق بالعقيدة في الأسماء والصفات وغير ذلك مما مر، لكن هذا الجانب نغفل عنه كثيرا، جانب الخلق يغفل عنه كثيرا. والسبب أننا نظن أن الإنسان إذا كان معه الحق يكفي كونه متصفا بالحق أو حاملا للحق عن أن يكون متخلقا بخلق الحسن، والحق في ذاته قوة لا إشكال فيها، لكن لا بد من خصلة تقرب هذا الحق للناس وترغبهم فيه. ولذلك كان أهل السنة والجماعة يعظمون الحق وإيش؟ ويرحمون الخلق، فهم رحمة للخلق بما معهم من جميل الصفات وكريم الخصال. قال رحمه الله: وينهون، نعم، وكل ما يقولون ويفعلون من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، أي ليسوا مبتدعين، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي الحديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة. هذا جواب لسؤال مقدر، وهو: لماذا لم يكتفي أهل السنة والجماعة بوصف الإسلام الذي اتصف به الصدر الأول من هذه الأمة؟ لماذا خصوا أنفسهم بهذا الاسم وعرفوا به وهو أهل السنة والجماعة؟ الجواب أن الإسلام الخالص من الشوب هو ما كان مستقا من الكتاب والسنة، وأصبح الانتساب للإسلام لا يميز الفرقة الناجية من غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، وكل هذه الفرق تقول إنها مسلمة وتنتسب إلى الإسلام، فاحتاج أهل السنة والجماعة إلى أن يتميزوا بوصف دل عليه الكتاب والسنة، وهو وصفهم بهذا الوصف، وهم أهل السنة والجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكلام الشيخ رحمه الله هنا جواب عن سؤال مقدر. قال رحمه الله: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. وفيهم الأبدال وأئمة الدين الذين أجمعت الأمة على هدايتهم. هذه سمة لا توجد في غير أهل السنة والجماعة على اختلاف الطوائف. فإنك إذا سألت أي فرقة من الفرق: من سلفكم في هذا الأمر؟ أتاك بأقوام في القرون الخارجة عن القرون المفضلة، وإن بالغ في الانتساب إلى أحد من أهل القرون المفضلة وجدته منقوصا في دينه، كالذين ينتسبون إلى واصل بن عطاء وإلى جهم بن صفوان وإلى عمرو بن عبيد وإلى معبد الجهني وإلى غيرهم ممن عرفوا بالبدعة في القرون المفضلة. هذا واحد. الأمر الثاني أن تكون النسبة دعوة لا حقيقة لها. أما أهل السنة والجماعة فهم منتسبون إلى أئمة أجلة في القرون المفضلة وفي القرون التي تلتهم وتبعتهم، وهذه سمة لا توجد في غير أهل السنة والجماعة. قال: ومنهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. والطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، فقوله ومنهم الطائفة المنصورة لا يدل على أن الطائفة المنصورة أخص من الفرقة الناجية، بل الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، كما ذكر ذلك المؤلف رحمه الله في أول الرسالة عندما قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. فهما وصفان لفرقة واحدة. بعد ذلك ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة المباركة بسؤال الله عز وجل الثبات على هذا الطريق، فقال: نسأل الله أن يجعلنا منه، وأن لا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا تكون قد انتهت هذه العقيدة الواسطية التي ألفها الإمام العالم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلها نافعة مباركة لنا ولكم.